سبحان من أعطاك رب السماء عظمة. رب السماء الله جل جلاله وتعالى هذا القادر العظيم عظمة عم الحاج ان شاء الله عظمة يزيدك يا غالي الله يا مولاي الله اكبر لا عليه الله اكبر لحول لا اله الا الله سلم يا رب تصلح حالك لا لا فاضل 5 دقائق ونفس الشيء تبع الحال صفات الا انت مالك حل يا طنطاوي الله يفتح عليك ان شاء الله الله الله الله فالصدق ان اشهد ان من الله يرضى عليك. عظمة ما شاء الله. الله ما شاء الله. الله أكبر. سيدنا لا بسم يا رب يا سلطان هذا القادر ويحسب أن الصلاة والسلام فكم قلبك